بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى حديث السائب بن خباب رضي الله تعالى عنه في مسند المكيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند المكيين: حديث السائب بن خباب رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الله بن مالك أن محمد بن عمرو بن عطاء حدثه قال: رأيت السائب يشم ثوبه، فقلت له: مما ذاك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء إلا من ريح أو سماع. يقول: إذا شك أحدكم الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع ويشم، حتى لا يتلاعب بالشيطان بها الوساوس، أو يخيل له أن يخرج من شيء ولم يخرج، حتى يكون بالحواس. نعم. حديث عمرو الأحوص رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع، فقال: أي يوم يومكم؟ فذكر خطبته يوم النحر. نعم. حديث رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه. أخبرنا يحيى بن سعيد، حدثنا المشمعل قال: حدثني عمرو بن سليم المزني قال: سمعت رافع بن عمرو المزني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وصيف يقول: العجوة وشجرة من الجنة. يقول: الشجرة نوع من التمر، من ذلك النوع من التمر، أو والله أعلم. هنا قال: إسناده قوي. فإذا كان كذا، إن صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقوي تخصيص العجوة بعلاج السحر، وأن ليست يعني لكل تمر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات من عجوة العالية، أو من عجوة المدينة، أو من العجوة. وإذا صح هذا ليس بمستغرب، مثل الحجر الأسود من الجنة ومثل غيره. نعم. حديث معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: المسح في المسجد يعني الحصى؟ قال: فقال: إن كنت لا بد فاعلا فواحدة. يقول معيقيب دوسي من دوس، لأنه قبيلة في زهران، وحليف لبني أمية، أسلم قديما وشهد المشاهد وهاجر الحبشة، وكان عمر ولا على بيت المال، وعثمان ولا على الختم، ومات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. يشتبه أحيانا بجليبيب، لكن هو معيقيب، وهذا ليس بمولى، هذا هو دوسي، يعني من صميم من صليبة العرب، وهو حليف لبني أمية. نعم. حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. نعم. حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا شيبان يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، إن كنت فاعلا فواحدة. إن كنت ولا بد فاعل فواحدة، وإذا ما احتجت لا تفعل، لأن الرحمة تواجه. فإن كنت ولا بد فواحدة، لا تنشغل. نعم. حديث محرش الكعبي الخزاعي رضي الله عنه. حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مولى لهم مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن رجل من خزاعة يقال له محرش أو مخرش، لم يثبت سفيان اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعران ليلا فاعتمر ثم رجع فأصبح بها كبائت، فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. عليه الصلاة والسلام أبيض، ظهر عليه الصلاة والسلام أبيض، وليس فيه إلا هذا خاتم النبوة فقط، كأن سبيكة فضة، صافي وأبيض عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، حدثني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعران معتمرا، فدخل مكة ليلا ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعران كبائت، فلما زالت الشمس أخذ في بطن سرف، حتى جامع الطريق طريق المدينة. قال فلذلك خفيت عمرته. نعم، هذه فائدة اللي ما عرفوا بالجعرانة، لأن عليه الصلاة والسلام خرج من الليل وعاد من الليل وأصبح معهم كبائت، فالذي نفاها أو اللي عد العمر ثلاث ما يستغرب عليه هذا، لكن اللي ضبطوها حجة على غيره، من حفظ حجة على من لم يحفظ. والآن في طريق من الجعرانة إلى التنعيم، سبحان الله، في شعب بين الجبال هناك يطلع من جعرانة وهي على طريق السيل إلى التنعيم على طريق المدينة، وقريب مو بعيد. نعم، وهذا هو الطريق اللي أخذه من جعرانة إلى سرف، ما دخل مكة، خلى على اليسار كله. نعم. حدثنا روح، حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فذكره. إذن محرش ما له إلى حديث الجعرانة هذا. نعم. حديث أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن أبيه قال جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. هذا أبو حازم والد قيس ابن أبي حازم المشهور البجلي من قبيلة جرير، وإسماعيل بن أبي خالد البجلي أيضا. يقول هنا ابن سعد في الطبقات قتل أبو حازم في صفين رضي الله عنه، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قال في قاعدة في الشمس أو قام في الشمس، وفي رواية تحت راه وهو قاعد في الشمس، فقال تحول إلى الظل فإنه مبارك، يعني البركة في الظل. إذ استطاع، وهذا عند الحاكم كلمة فإنه مبارك. نعم. حدثنا أسد بن عامر حدثنا هريم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبيه أنه كان في الشمس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى الظل أو يجعل في الظل، معنى كان يخطب عليه الصلاة والسلام، قطع الخطبة وأمر الرجل أو أمر أن يحول الرجل ويجعل في الظل، وفي هذا عدم المشقة على النفس أو الشيء اللي يضر، الشمس قد تضره. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن أباه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقعد في الشمس، قال فأومى إليه أو قال أمر به أن يتحول إلى الظل. نعم. حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبيه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فأمر به فحولت إلى الظل. إذن أبو حازم البجلي ما له إلا القصة هذه، أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فأمر به أو أمره أو أومى إليه فحول إلى الظل. نعم. بقية حديث محرش الكعبي رضي الله عنه. حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين أمسى معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق المدينة بسرف. قال محرش فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس. عندكم حتى جامع هو في نسخة واحدة، وعندنا حتى جاء مع حتى جاء مع الطريق طريق المدينة. نعم. حديث أبي اليسر الأنصاري كعب اليسر أبي اليسر الأنصاري كعب بن عمرو رضي الله عنه. هذا يقول أبو اليسر أنصاري سلمة من قبيلة جابر بني سلمة، واسمه كعب بن عمرو ومشهور باسمه وكنيته أبو اليسر، لا حديث الإنظار إنظار المعسر. ويقول هو شاهد العقبة وبدر، سبحان الله، عقبي بدري، وهو الذي أسر العباس في بدر، وكان رضي الله عنه قصيرا ومات في المدينة سنة 55، وقيل إن آخر مات من أهل بدر، وقيل إن أهل بدر آخرهم اللي أكلتهم الحرة في سنة 63. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس الزرقي عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله عز وجل في ظله فلينظر المعسر أو ليضع عنه. إذن هذا يضاف إلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وأيضا من فضل الله أنه الاثنين سواء وضعت عن المعسر دينه كله أو بعضه أو صبرت عليه، فهذا له هذا الفضل، مع أنه أصلا واجب عليك. سبحان الله، هذا تثاب عليه وواجب عليك، لو رحت المحكمة ولا رحت تطالب حقك واجب عليك الإنظار إن كان معسر حقيقي. فإن شككت يأتي بثلاثة شهود، ليس اثنين، ثلاثة يشهدون أنه معسر، واجب. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. وأن تصدقوا خير لكم، التصدق هنا بالإنظار أو الوضع الكلي أو الجزئي، ومع ذلك تثاب على هذا الواجب، وهو أن الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة ومعاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال حدثني أبو اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تبارك وتعالى في ظله، قال معاوية يوم لا ظل إلا ظله. نعم. حدثنا هارون بن معروف وسريج ومعاوية بن عمر قالوا حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن الحكم الأنصاري عن أبي اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع حتى بلغ العشر. قال سريج في حديثه حتى بلغ العشر. الله المستعان، حسب ما عقل منها وخشع فيها يعني يكتب له من صلاته، ولا هي إذا أتت على أركانها وطمأنينتها تسقط العهدة وتبرئ الذمة، لكن ما يكتب له ولا يستفيد منها في إيمانه في قلبه في حسناته ميزانه إلا ما عقل منها. فبعض الناس تكتب له كاملة، وبعضهم النصف الثلث الربع إلى العشر إلى أقل من ذلك. وفي هذا الزمان سبحان الله العظيم يعني كثير من الناس يا الله العشر وأقل. ومن أسباب ذهاب الخشوع كما قال السهل وغيره ذهاب الورع، إذا ذهب الورع من الناس عقبوا بذهاب الخشوع. وقد قال الصحابة إن أول علم يرفع علم الخشوع، حتى تدخل المسجد فلا ترى رجلا خاشعا. والله المستعان، الله المستعان. نعم. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات السبع، يقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغم والغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لضيغا. يتعوذ بالله ميتة السوء. التردي من فوق إلى تحت، تندق عنقه أو ينكسر صلبه أو سواء من بيت أو من ناقة أو من، والغم والغرق والحرق والهرم، وتخبط الشيطان عند الموت، والفرار من الزحف واللديق. نعم. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني عبد الله بن سعيد عن جده أبي هند عن صيفي عن أبي اليسر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن تخبطني الشيطان عند الموت، وأن أقتل في سبيلك مدبرا، وأنا موت لضيغا. قال قرئ على يعقوب في مغازي أبيه عن ابن إسحاق قال ابن إسحاق وحدثني بريد بن سفيان الأسلمي عن بعض رجال بن سلمة عن أبي اليسر كعب بن عمرو قال قال والله إن لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر عشية إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ قال أبو اليسر فقلت أنا يا رسول الله، قال فافعل. قال فخرجت أشتد مثل الظليم، فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا قال اللهم أمتعنا به. قال فأدركت الغنم وقد دخلت أوائلها الحصن، فأخذت شاتين في أخراها فاحتضنتهما تحت يدي، ثم أقبلت بهما أشد كأنه ليس معي شيء، حتى ألقيتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوهما فأكلوهما، فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاكا، فكان إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم أمتعوا بي لعمري حتى كنت آخرهم. الله المستعان. الظليم ذكر النعام وهو يضرب المثل في سرعة العدو. وفي هذا أن الكفار إذا كان بيننا وبينهم حرب نستحل منهم في أرض الحرب، ليس في الغدر والخيانة، في أرض الحرب نستحل أموالهم، يعني خلاص نحن وإياهم الآن في حصار، فمن رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ سبحان الله العظيم. وفيه نشاط الصحابة وقوته، ولمن يشيل شاتين في يديه ويعدو كأن ليس معه شيء، شاتين كبار، سبحان الله، فيهم قوة وفيهم نشاط العرب، ما قتلهم الترف هذا. وأيضا يعدو عدو يشتد. نعم. حديث أبي فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي فاطمة الأزدي أو الأستي قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. نعم. حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الحارث بن يزيد عن كثير الأعرج الصدفي قال: سمعت أبا فاطمة وهو معنا بذي الصواري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله تبارك وتعالى سجدة إلا رفع الله تبارك وتعالى له بها درجة. نعم. الصواري، العواري، الغواري، كذا في النسخ. والمعركة المشهورة ذات الصواري، لكن الله. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن كثير الأعرج عن أبي فاطمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، أكثر من السجود، فإنه ليس من رجل يسجد لله تبارك وتعالى سجدة إلا رفعه الله تبارك وتعالى بها درجة. نعم. زيادة في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام عن الدستوائي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. الله المستعان. اقرأوا لا تغلوا ولا تجفوا ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، يعني تريدون به الاستكثار من جاهه، لا تتأولوا بالباطل. يقول هنا: لا تغلو، لا تجاوز الحد في لفظه ومعناه، ومن تجاوز الحد تأويله بالباطل. يا كثر من هؤلاء اللي غلوا فيه. يقول أنصاري أوسي أحد النقباء، سبحان الله العظيم، ومع ذلك أكثر الناس ما يعرفون الصحابة هؤلاء. قال: نزل حمص من الصحابة الشام وقال معاوية: إنك من فقهاء الصحابة ومن قدمائهم، فقم في الناس فعظهم، ومات في أيام معاوية الشام رضي الله عنه. نعم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن التجار هم الفجار. قال: قيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. مع أن البيع حلال، لكنه يكثر فيهم هذا الشيء، مثل النساء أكثر أهل النار، يكثر فيهن كثرة اللعن وكفران العشير ونحو ذلك، هذا مثله. نعم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفساق هم أهل النار. قيل: يا رسول الله، ومن الفساق؟ قال: النساء. قال رجل: يا رسول الله، أولسنا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: بلى، ولكنهن إذا أعطينا لم يشكرن، وإذا ابتلينا لم يصبرن. ولذلك نهينا عن زيارة المقابر، لأنهن أهل ذوات نياحة وجزع ولطم خدود وشق جيوب، وإذا أعطيت لم تشكر، أو إذا رأت منك شيء لو بعد سنوات نسيت كل النعمة اللي جاءت منك وقالت: ما رأيت منك خيرا قط، إلا من زكى من النساء وقليل ما كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا قليل. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد قال: حدثني أبي عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير.

أن جاهمة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو جاهمة، لكن معاوية اللي قال حديث معاوية الله أعلم، لأن في هنا قال إن جاهمة ليست في بعض النسخ، في شك هو أو أبوه اللي نعم. حديث أبي عزة رضي الله عنه، حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أراد قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بها حاجة. سبحان الله. نعم. حديث الحارث بن زياد رضي الله عنه، هذا أنصاري ساعدي من قبيلة سعد بن عبادة من ساعدة. نعم. حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، ابن الغسيل أبوه حنظلة، حنظلة الغسيل، فسموا الغسيل غسيل الملائكة. نعم. قال أخبرنا حمزة بن أبي أسيد وكان أبوه بدرية عن الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة، فقال يا رسول الله بايع بايع هذا، قال ومن هذا؟ قال ابن عمي حوت بن يزيد أو يزيد بن حوت، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبايعكم، إن الناس يهاجرون إليكم لا تهاجرون إليهم، والذي نفس محمد بيده لا يحب رجل من الأنصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله تبارك وتعالى وهو يحبه، وليبغض رجل من الأنصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله تبارك وتعالى وهو يبغضه. نعم. الأنصار ما يبايعون عن الهجر، الناس يهاجرون إليه. نعم. حديث شكل ابن حميد وهو أبو شتير، شتير هذا من أصحاب مسعود رضي الله عنه، شتير من أصحاب مسعود وله أحاديث طيبة عن مسعود، كان من جلساء ابن مسعود، شتير بن شكل والده صحابي شكل، ويقول هنا أن من رهط حذيفة بن اليمان. نعم. حدثنا وكيع قال حدثني سعد بن أوس عن بلال بن يحيى شيخ لهم عن شتير بن شكل عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال قل اللهم إن أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومني. هذا الدعاء نافع، الشر اللي يأتيك يأتيك من الجوارح هي اللي تفسد عليك القلب. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه شكل بن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. نعم. حديث طخفة طخفة طخفة بن قيس الغفاري. نعم. رضي الله عنه رضي الله عنه. هذا فيه مشهور بحديث النوم على البطن، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينام على بطنه، هذا حديث طخفة. نعم. احنا بالكسر عندنا تخفة، لا عندنا طخفة ابن قيس ويقال طحفة ويقال طغفة. نعم. حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن تخفة بن قيس الغفاري قال كان ابي من اصحاب الصفة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فجعل الرجل ينقلب بالرجل ورجل برجلين حتى بقيت خامسة خمسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا، فانطلقنا معه إلى بيت عائشة، فقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بجشيشة فأكلنا. لعلها جشيشة عندنا بالحاء معدلا أو توضع نسخة. ثم جاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا، ثم قال القطاها لنا ربدة، القطاها لونها كذا. نعم. ثم قال يا عائشة اسقينا، فجاءت بعس فشربنا، ثم جاءت بقدح صغير فيه لبن فشربنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. سبحان الله. فقلت لا بل ننطلق إلى المسجد. قال فبينا أنا من الصحر مضطجع على بطني إذ رجل يحركني برجله، فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله تبارك وتعالى، فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يعني سماحة المضياف حتى عرض عليهم المبيت، أتاهم باللي في البيت كله، جشيشة والحيسة والعس والقدح، ثم قال إن شئتم بتم، ومعروف بيت عائشة، وإن شئتم انطلقتم في المسجد، وهم أيضا كرام فقالوا لا ننام في المسجد، وجاءهم مع السحر، الشاهد فيه النوم على البطن، النوم على البطن هكذا، قال إنها ضجعة يبغضها الله تبارك وتعالى، هذا مشهور في حديث الغفاري هذا رضي الله تعالى عنه، يقولون حتى طبيا مرض النوم على البطن كذا، فقط اللي عنده زكام شديد يقول انه لا باس ينام على بطنه لاجل الزكام. ولا هي حتى السوائل في المعده، هذا عصاره المعده النوم على البطن هي اللي تسبب الحرقان وتسبب هذا، وايضا يبغضها الله، يكفينا الله يبغضها، وقيل انها ضجعه اهل النار. نعم. للرجال والنساء شيء؟ والله اني ما ادري عن النساء، مر معنا شيء عمر بن عبد العزيز. عمر بن يقول بالعكس. إيه. عمر بن عبد العزيز يقول المرأة ما تستلقي، تنام على جنبها، أفضل شيء الجنب للجنسين. لكن عمر يقول المرأة ما تستلقي، إنه يجري لها الشيطان أو كذا. هنا سبحان الله فسر الحشيشة بالحق، قال ما يحش من الحب فيطحن، وهو طحن خفيف فوق الدقيق. والحيسة أخلاط من التمر والسويق والأقط والسمن، ومثل القطاه ضرب من الحمام، كأنه شبهه به في القلة. وأنا قد قرأت أيضا في اللون. نعم. يفتشعني قد بجشيشة نفس هي ما يجش من الحب فيطبخ، والجش طحن خفيف فوق الدقيق. هذا السندي يقول. هم كلهم ماخذين من السندي. هي أخلاط من تبر وسويق وأقط وسمن. كله كلام السندي. نعم. حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني شيبان حدثنا يحيى بن يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرني يعيش بن تخفة بن قيس عن أبيه وكان أبوه من أهل الصفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان انطلق بهذا معك، فذكر معناه. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير بن علي بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن نعيم بن عبد الله عن ابن تخفة الغفاري قال أخبرني أبي قال ضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر قال فبتنا عنده، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يطلع فرآه منبطحا على وجهه فركضه برجله فأيقظه فقال هذه ضجعة أهل النار. ضاف رسول الله ولا يعني رسول استضاف ضاف رسول الله مع نفر، لكن قال بيتنا عنده، الله أعلم أنه حوله يعني في المسجد وحوله. ضجعت أهل النار. الآن سهلون بالناس كثير سبحان الله، خاصة الشباب التالي أكثرهم من أمور عبطون، وهذه مرض ما هي بطيبة. حتى سبب الاستغراق في النوم، الجنب هذا أفضل شيء، اللي تعود على الجنب هو أفضل الله شيء. من أول يوم الناس ما أخذ يحللون نومة صاحب البل على حسب نومته يأخذون ابله ولا يعرفون، يقولون كان متلقن الهواء أخذ ابله ولا تبالي، كان مخلي رجليه جهة الهواء، معناه أنه إن كان رأسه جهة الهواء لا، إن كان على جنبه ترى حي ذا جايك، وكان خاشع هذا أخذ ابله من نظرتهم صاحب البل يحللونه. إلى اليوم ذا حين لا شفت الواحد تعرف هو مستغرق ولا غير مستغرق، تعرف هل هو حي ينتبه بالتنبيه ولا. نعم. زيادة في حديث أبي لباب بن عبد المنذر البدري رضي الله عنه حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله يعني ابن عمر قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. أبو لبابة مشهور قصته، لكن يقول هنا أنه أنصاري وأنه من العقبة، بل هو نقيب في العقبة، معناه أنه من كبار الأنصار، ورده النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج معه إلى بدر هو والحارث بن حاطب، وأمر أبو لبابة على المدينة وضرب لهم بسهم وأجرهم مع أصحاب بدر، فهو لذلك سمي بدري البدري. نهى عن قتل الجنان، حيات البيوت اللي كأنها جان، يقول الحية الدقيقة الخفيفة نسميها زاروق، زاروق هذه الصغيرة اللي تصير في البيوت، هذه ما أدري بعد هي سامة ولا ما هي بسامة، فهذه تنبهها لا تصير جن. قال وهذا مخصوص بيوت المدينة، وأما في البراري فيسمي ويقتل. وقيل هي الحية اللي كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها، اللي الزرق. الحية معروف مشيها تدافع، تدفع نفسها دفع، الحية المشهورة. لكن هذه لا، وهذه الظاهر هي اللي انقلبت إليها عصا موسى لما ألقى عصاه كأنها جان، يعني كان حركة العصا كانت سريعة وليست مثل الحية اللي تدفعك، ولا مدبرا ولا معقب، كأنها جان، نوع من الحيات. نعم. حدثنا عفان وحدثنا جرير عن ابن حازم قال سمعت نافعا قال كان ابن عمر يأمر بقتل الحيات كلهن لا يدع منهن شيئا، حتى حدثه أبو لباب البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. في أحد الإخوة زرناه في مزرعة له، والحيات كثيرة فيها، وقال إن صاحب المزرعة هو معشري يقول لا تقتلونه، إن هذا من التوازن البيئي، اتركوا الحيات تاكل القنفذ ياكلها وهي تاكل كذا، يعني توازن البيئة. قلت أما أنا في حديث مر معي في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن تركها خيفة منها فليس مني، تركها خيفة منها فليس مني. قال والله هذا حديث عظيم، يعني ليس منا ما تقال في الكبائر، وتالي والله أنا أشتغل فيه وإن كثار كثار والله. هذه في المزارع وفي البر يسمي يقتل، لكن أما جنان البيوت لا، يخاف أنها تصير متلبس. والله أني أنا في بيتي هذا حق المسجد أدخل مرة مع المغرب ولا الدرج حق المجلس ألا في ذاك الضب، ضب معتن وجه للباب بسم الله الرحمن، ضب في الرياض وأنا مع المغرب، قلت أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك لا تحدني عليك، هو يتسمع يقول كذا لا تحدني عليك، وأنا أدخل خليت على باب المجلس وراح أدخل منه وتوضأ، يوم جيت ما لقيت. اللي في البيوت تنتبه لا يصير من ذولي، خاصة مع المغرب. نعم. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا الزهير بن علي بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة البدري بن عبد المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عنده وأعظم عند الله عز وجل من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال، خلق الله فيه آدم، وهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا لا أتاه الله تبارك وتعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. سبحان الله، أعظم حتى من يوم الفطر، من يوم النحر، يوم الحج الأكبر هذا يوم الجمعة. خلق الله في آدم وأدخل الجنة وأخرج منها وأهبط الأرض وتوفى فيها، كل ما حصل لآدم يوم الجمعة، وفي هذه الساعة العظيمة، وكل مخلوقات الله تشفق من يوم الجمعة. نعم. حديث عمرو بن جموح رضي الله عنه حدثنا الهيثم بن خارجة قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هيثم حدثنا رجدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد عن أبي منصور مولى الأنصار عن عمرو بن جموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى ويبغض لله، فإذا أحب لله تبارك وتعالى وأبغض لله تبارك وتعالى فقد استحق الولاء من الله، وإن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلق الذين يذكرون بذكري وأذكروا بذكرهم. سبحان الله. ما العبد ما يحقق الإيمان ويأتيه صريح الإيمان لين يحب في الله ويبغض في الله، يكون حب خالص لله وبغض لله ولو كان قريب، إذا فعل ذلك بدأ يصل إلى صريح الإيمان، لأن هذا أوثق العرى واستحق الولاء من الله. ثم إن أولياء الله وأحباه هم اللي إذا ذكروا ذكر الله، وإذا ذكر الله ذكروا، يعني بعض الناس سبحان الله مرتبط بذكر الله، يعني كأنه من أهل الآخرة، إذا ذكرت الله ما تذكر عنه إلا أمر الآخرة. ما شاء الله. هذا من بني سلمة عمرو بن جموح، قال عليه الصلاة والسلام هذا سيدكم بني سلمة قوم جابر ومعاذ، سووا في حيلها الشباب الأنصار في صنمة، كان متعلق بهذا الصنم طول حياته يعبده، طيبة وزينة في بيته، ويجي معاذ وابنه معاذ بن الجموح وجابر ذول الشباب يأخذون صنمه وينطلونه في مزبلة عندهم. لا جاء الصبح وشاف إلهه في المزبلة يغضب العذرة، يأخذه يغسله ويطيبه، يوم يومين ثلاثة، اليوم الثالث ربطه مع الكلب الميت مع الإله، يا مشافه وياخذ السيف فتح، عاد يقول تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، يعني لو أنك إله مربوط مع كلب. سبحان الله، كانوا العرب أهل عقول بس الهوى يعمي ويصم، الهوى شريك العمى، الله يعمي ويصم، مهما كان إنسان عاقل إذا اتبع هواه خلاص ما عاد يسوي شيء. أنت تشوف الآن بعض عقلاء الرجال وحكماهم إذا كان الهوى في ابنه ولا في زوجته ما عاد يسمع ولا عاد يبصر، الناس يرون منه أشياء يعني ما تليق به وهو ما يشوف ولا الهوى، هذا خبيث. لمن يعبد الأحجار هذا؟ وكان صديق عمرو بن جموح، هذا صديق لعبد الله بن عمرو بن حرام، صديق الجاهلية في الإسلام، هم كبار في السن، وقتلوا في أحد سوا، ودفنوا في حفرة سوا رضي الله عنهم، يبعثون إن شاء الله سوا. كان أعرج فقالوا إن الله قد عذرك، قال إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، فيه عرج. نعم. حديث عبد الرحمن بن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عبيد بن حميد قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجر والباب واضعا وجهه على الباب. هذه مسألة وضع الصدر على الملتزم، وضع الوجه على البيت، عندك البيت والباب، أحسن الله إليك، على البيت واضعا وجهه على البيت، على البيت. هذا يقول هنا أنه وإن كان فيها ضعف يزيد بن أبي زياد وكذا، لكن قال أن لها آثار عن ابن عباس، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عند أبي داود أخذناه وغيره، أنه يذكر عن الصحابة وكذا أنهم يأتون بين الباب وبين الحجر الأسود ويضعون وجوههم وصدورهم اللي يزقونها بالبيت ويدعون. سنه التعوذ. ها إيه، عايد البيت. نعم. حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال كان رجل من المهاجرين يقال له عبد الرحمن بن صفوان، وكان له بلاء في الإسلام حسن، وكان صديقا للعباس، فلما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايعه على الهجرة، فأبى وقال إنها لا هجرة، فانطلق إلى العباس وهو في السقاية فقال يا أبا الفضل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وبيعه على الهجرة، فأبى، قال فقام العباس معه ما عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين فلان وأتاك بأبيه لتبيعه على الهجرة، فأبيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا هجرة، فقال العباس أقسمت عليك لتبيعنه، قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقال هاتي أبررت قسم عمي ولا هجرة. ما في هجرة خلاص، لكن أبر قسم عمي، معناه أن إبرار القسم إذا كان في مانع شرعي لو بالصورة، هنا الآن صورة إبرار القسم منه بايع، أما الهجرة ما عاد في هجرة، الدار صارت دار إسلام. نعم. حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزما الباب ما بين الحجر والباب، ورأيت الناس ملتزمين البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكان داري على الطريق فلأنظرن ما أصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقته وفقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم، فقلت لعمر: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. الحطيم يطلق على مواطن ومأخوذ من الزحام، يحطم بعضهم بعض، منها الحجر الأسود يسمى الحطيم، والحجر يسمى الحطيم، وزمزم، كل هذه مواطن زحمة كلها تسمى الحطيم. تذكرت ما بين الحطيم وزمزم، والظاهر أن أكثرها هو هذا الحجر والحجر، كل هذا الحطيم. نعم. من التعوذ حتى بقية البيت؟ يقول: هو أصحابه استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وضعوا خدودهم على البيت، يعني على الكعبة، ومكان الملتزم اللي جاء مكان الملتزم اللي ما بين الباب والحجر، الله أعلم. نعم. حديث وفد عبد القيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد بن عبد الله العمري، حدثنا أبو سهل عوف بن أبي جميلة عن زيد بن أبي القموص عن وفد عبد القيس أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين المتقبلين أحسن الله عليك. قال: فقالوا: يا رسول الله، ما عباد الله المنتخبون؟ قال: عباد الله الصالحون. قالوا: فما الغر المحجلون؟ قال: الذين يبيض منهم مواضع الطهور. قالوا: فما الوفد المتقبلون؟ قال: وفد يفيدون من هذه الأمة مع نبيهم إلى ربهم تبارك وتعالى. يوم نسوق المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المتقين إلى الرحمن وفدا، وفد. وفي كلمة الانتخاب أن الصلاح فضل من الله، انتقاء اختيار، انتخبهم انتخاب. نعم. حديث نصر بن دهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندك الأسلمي؟ لا. نعم. نصر بن دهر الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي عن أبيه قال: أتى ماعز بن خالد بن مالك رجل منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستودى على نفسه بالزنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه، فخرجنا إلى حرة بني نيار فرجمناه، فلما وجد مس الحجارة جزعا شديدا، فلما فرغنا منه ورجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا له جزعه، فقال: هل لا تركتموه؟ هل لا تركتموه؟ نعم. حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع، وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع، وكان اسمه الأكوع سنانا، وكان اسمه الأكوع سنانا: انزل يا ابن الأكوع فحد لنا من هنياتك. قال: فنزل يرتجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إن إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. تمام. حديث صخر الغامدي رضي الله عنه التاجر، تمام، أن ينوع أسانيده، يستوعب الأسانيد، وهذا فيه أن طريقة الإمام أحمد كما نقلت يعطي ابن عبد الله ملازم يقرأ عليه ويعطيه، فعبد الله يرتبها كذا ترتيب، فبعضها أحيانا تصير بعض الأوراق متأخرة عن بعض، بعدين صارت كذا، يعني ما أحكم مثل البخاري اشتغل عليه هو نفسه وأحكم وبيض، لا، كانت كل مسموعات أحمد ينتقي منها ويعطي ابن عبد الله يقرأ عليه ويعطيه، يصير فيه نوع في الترتيب تقديم وتأخير، لكنه هو مستوعب. نعم. حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعني ابن عطاء عن عمر بن حديد عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثه من أول النهار. قال: وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثر وكثر ماله. والله أنك الآن تجربها، إذا بديت عملك من أول النهار سبحانه يبارك لك في الوقت وتنجز، وإذا نمت وقلت إذا قمت أسوي ما سوي شيء، البركة في أول النهار، اللي يبغى يخلص إشغاله عموما أو يقرأ أو يستفيد أو كذا، أول النهار البركة كلها في أوله، مثل الطعام البركة في آخره، هذا اليوم بركته في أول، ولذلك أكثر الناس محرومين منه بذنوبهم، خاصة في الصيف أول النهار هذا كله نايمين. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة قال يعلى بن عطاء أنبأني قال سمعت عمارة بن حديد رجل من بجيلة قال سمعت سخران الغامدي رجل من الأزد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثهم أول النهار، وكان صخر رجل تاجرا وكان له غلمان فكان يبعث غلمانه من أول النهار، قال فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه. نعم، ما في تكرار تام، يقول هنا أن مكرر إلا شيخ أحمد، أحمد يريد مسموعاته كلها. نعم. بقية حديث وفد عبد القيس رضي الله عنهم. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن العصري حدثنا شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد فرحهم بنا، فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا، فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا ثم نظر إلينا فقال من سيدكم وزعيمكم، فأشرنا بأجمعنا إلى المنذر بن عائذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهذا الأشج؟ وكان أول يوم وضع عليه هذا الاسم بضربة لوجهه بحافر حمار. قلنا نعم يا رسول الله. فتخلف بعض القوم فعقل رواحلهم وضم متاعهم ثم أخرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم رجله واتكى، فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له وقالوا ها هنا يا أشج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا وقبض رجله ها هنا يا أشج، فقعد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فرح به وألطفه وسأله عن بلاده وسمى له قرية قرية الصفا والمشقر وغير ذلك من قرى هجر من قرى هجر، فقال بأبي وأمي يا رسول الله لا أنت أعلم بأسماء القرآن منا، فقال إني قد وطئت بلادكم وفسح لي فيها. قال ثم أقبل على الأنصار فقال يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم فإنهم أشبهكم في الإسلام أشبه شيئا بكم أشعارا وأبشارا، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. ولذلك قال لهم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، لأنهم أسلموا بدون ما يوترون ولا يخزون ولا يقتلون. هذا معنى لما في الحديث في الصحيحين لما جاء وفد عبد القيس قال مرحبا بالقيس بالوفد غير خزايا ولا ندام. نعم. قال فلما أن أصبحوا قال كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا خير إخوان، ألانوا فراشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلمون كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والله الضيافة رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام، ألانوا الفرش وأطابوا المطعم ومع الغذاء غذاء الروح، باتوا وأصبحوا يعلمون القرآن والسنة، شوف همهم في الآخرة كلهم لا إله إلا الله. نعم. فأعجبت النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بها، ثم أقبل علينا رجلا رجلا فعرضنا عليه على ما تعلمنا وعلمنا، فمنا من علم التحيات وأم الكتاب. عندنا قال يعرضنا على ما تعلمنا وعلمنا، أقبل علينا يعرضنا يعرض علينا يعني يسمع، فمنا من علم التحيات وأم الكتاب. نعم. فمنا من علم أو علم. نعم. من علم التحيات وأم الكتاب وأم الكتاب والسورة والسورتين والسنن، ثم أقبل علينا بوجهه فقال هل معكم من أزوادكم شيئا؟ ففرح القوم بذلك وابتدروا رحالهم، فأقبل كل رجل منهم معه صبرة من تمر فوضعوها على نطع بين يديه، فأومى بجريدة في يده كان يختصر بها فوق الذراع ودون الذراعين. يختصر بها يعني يصير مع الجريدة دائم عصا صغيرة مخصرة. نعم. فقال أتسمون هذا التعضوض؟ هذا نوع من التمر، الآن سمى قراهم ويسمي الآن أنواع تمورهم تمور الحساء، الآن نسميها الخلاص والشيش، وهذا قال هذا اسمه التعضوض وهذا الصرفان وهذا البرني وهذا كذا. نعم. قلنا نعم. ثم أومى إلى صبرة أخرى فقال أتسمون هذا الصرفان؟ قلنا نعم. ثم أومى إلى صبرة فقال أتسمون هذا البرني؟ قلنا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من خير تمركم وأنفعه لكم. قال فرجعنا من وفدتنا تلك فأكثرنا الغرز منه وعظمت رغبتنا فيه حتى صار عظم نخلنا وطولنا البرني. يمكن ميل الخلاص هذا من سلالة البرني، لأن الحسى هو مشهور بالخلاص من أول الدهر، يمكن خلاصة التمر هو أطيب التمر. نعم. فقال الأشج يا رسول الله إن أرضنا أرض ثقيلة وخمة. هكذا أراضي المياه وأراضي الزراعة تكون ثقيلة وخمة من مثل أراضي العادية. نعم. وإن إذا لم نشرب هذه الأشربة هيجت ألواننا وعظمت بطوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير وليشرب أحدكم في سقاء يلاث على فيه. يعني يغلق يوكى على السقاء. نعم. فقال له الأشج بأبي وأمي يا رسول الله رخص لنا في مثل هذه وأومأ بكفيه. فقال يا أشج إني إن رخصت لك في مثل هذه وقال بكفيه هكذا شربته في مثل هذه وفرج يديه وبسطها يعني أعظم منها. الناس لو تفتح لهم كذا افتحوا كذا. قال له رخصت لك كذا شربت كذا. نعم. حتى إذا ثمل أحدكم من شرابه قام إلى ابن عمه فهزر ساقه بالسيف. وكان في الوفد رجل من بني عضل يقال له الحارث قد هزرت ساقه في شراب لهم في بيتي في بيت تمثله من الشعر في امرأة منهم. فقام بعض أهل ذلك البيت فهزر ساقه بالسيف. فقال الحارث لما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت أزل ثوبي فوقدت الضربة بساقي وقد أبداها. وقد أبداها الله تبارك وتعالى. هذه عاقبة الخمر. يقوم أحدكم ابن عمه ويقتل بالسيف أو يضرب بالسيف. هذا الأشج اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتين يحبه الله الحلم والأنا. شوف من أناته هم تسابقوا وهو لا راح لعيبته أو شيء عقل رواحلهم. هم نزلوا من رواحلهم راحوا مباشر المسجد عقل الرواحل وضم متاعهم وأخرج عيبته وألقى ثياب السفر واغتسل في بستان في المدينة. هذا سيد متأني. حتى في السيرة أنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد عليكم على من وراكم وقالوا كلهم نعم نعم. قال لا اللي ورانا بنجهد لكن ما نأخذ العهد الآن حنا ما أدري إيش عنده. قال فيك خصلتين نحبه الله الحلم والأنا. نعم. من مسند سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه حدثنا وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. نعم. ومنها إن شاء الله هذه الغدوة الذهاب في خير خير من الدنيا وما فيها خاصة في شيء جهاد سواء في طلب العلم أو في القتال. الغدوة الواحدة خير من الدنيا وما فيها كل ما في الدنيا من سلطان وملك وأموال. الغدوة تسواها كلها بل خير منها. نعم. حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال رأيت الرجال تقيل تتغدى يوم الجمعة بعد الصلاة. يعني حتى يكتمل الحديث في مسلم كذا تقيل وتتغدى يوم الجمعة بعد الصلاة مع إن عادتهم في غير الجمعة قبل الصلاة قبل الظهر. معناها التبكير. لكن لا يفهم منه أنهم يصلون قبل الزوال لكن بعد الزوال مباشرة والخطبة قصيرة يخرجون والجدران ما لها ظل. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال رأيت الرجال عاقدي أزورهم في أعناقهم أمثال الصبيان من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. سبحان الله. فقر شديد. الصغار من أول نربط ثيابهم كذا فوق ولا يأخذون أسفل ثوب ويربطون في رقبته. هو يقول الأقمشة الصغيرة يربطونها في عناق مثل الصبيان ما عنده إلا قطعة واحدة من قماش وقصيرة مربوطة بس في رقبته بس ما في لها القطعة. حتى أن النساء قال لا ترفعن رؤوسكم قبل الرجال لأن إذا ركع ولا سجد يمكن يبدو بعض الشيء. ومع ذلك فتحوا الدنيا. سبحان الله العظيم. فقر. نعم. ليش ما أزر ما أنا قصير جدا ولا كيف أزر حتى يزار من غير رداء بس لا إنه هنا يكفي معنى الضيق هنا القصر. هو يكفي إنه يحط على عاتقين وينزل تحت الركبة ويربط من فوق ويمسك أحيانا يمسك بيده وأحيانا يزر بشوكة. لكن مع الركوع يمكن كذا. فقيل النساء تأخرنا في السجود. نعم. حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين أملاه علي من كتابه الأصل. عندك هذه عبد الله ولا عن أبي؟ عبد الله فقط. هذه من زيادات عبد الله. نعم. حدثنا عبد الله حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين أملاه علي من كتابه الأصل.